إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا تفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة ثوابت واحدة حسني ودي منفوسة واحدة نحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملك وعم تاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي ودي مجنونة ماتشة طورة، واحدة من الآخر بتسندني. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عني، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. احنا كتب لنا عمر جديد النهارده حسن. انا مش مصدق نفسي، هي الدنيا جرى فيها ايه؟ بس عارف يا حسن، والله العظيم ذوقك حلو يا حلوه، بس عندها ربع ضارب. ربع بس؟ دي عامله زي واحد مغبول معاه تصريح بالقتل. ها، وناوي تكمل ولا لا؟ اكمل ايه بس يا بابا، هي ممكن تتعوض، لكن سناني ودروسي وعمري كله ما يتعوضوش. كفايه ان انا خلعت معاها درس وكان زي الفل، والله عمري ما اشتكيت منه. مش عارف يا حسن، مش عارف تحسك مال ومدي بوز كده ليه؟ تفتكر ليه يعني؟ من ساعة موت ماما الله يرحمها والدنيا بقى لونها كحلي. ما هو انت بقى لو بتدعيلي بضمير كان زمان حظي اتعدل، لكن انت مش فضيلي. الله بدعيلك صدقني. ادعيلي اكتر ومن قلبك زي بقية الابهات. لا بقولك ايه، صحيح اخبار حنان ايه؟ حنان بتجهز في شقتها. هي فعلا هتتجوز الواد باسم الملزق ده؟ بصراحة انا مستغربها جدا، دي عمرها ما كانت بتطيق وهي صغيرة. حدش بيتغير ايوه كده، ما هي اكيد لسه ما تعرفوش كويس. هي حرة. فكرني كده، يمكن اكون نسيت. يا مش حنان دي البنت اللي انت كنت بتحبها وانت صغير؟ اه هي يا بابا. طيب ما رجعت لك تاني ايه بقى؟ ايوه بس راجعة وفي ايديها عريس، عايز نعمل لها ايه يعني؟ وماله، وكان يعني اتجوزها؟ ما هم لسه على البر. مش يمكن بتحبه ومخترع عن اقتناع؟ اقتناع ايه بس يا واد، بطل تتخيل حاجات مش منطقية بقى. يا ريت يا بابا، والله انت لو كنت معايا يوم ما شفتها كنت حسيت بصوت قلبي وهو بيدق بغباء. شوف كأني معاك بالظبط، انت اصلا لسه شايل صورها معاك لحد دلوقتي. اه يا بابا شايلها. مالك يا واد كده عامل زي قليل الحيلة، انشف يا واد وتصرف. بصراحة خايف تصدني واخسر احترامها عشان فكرت فيها وهي مخطوبة لواحد صاحبي. لا خلينا انا بعيد احسن، ربنا يسعدها مع اللي اختاروا قلبها. متشيك كده ورايح على فين عزيز؟ يا سلام متشيك. طب ايه رايك بقى ان دي اقل حاجه عندي؟ قول بس يا زيزو، بلاش تخبي على ابنك حبيبه. هقابل ليلى في النادي. ايوه بقى، ايوه قول كده، الحكايه فيها ليلى اهي، تبقى متشيك طبعا. تفتكر اعجبها كده؟ اذا كنت عجبتني انا، وبعدين انت تعجب الباشا ابو حسن. المهم هي بقى تستاهل الشياكه دي كلها؟ تستاهل حسن تستاهل. طب مش تعرفني عليها؟ استنى بس لما ندخل في الجد شوية. خلي بالك انت اتغيرت يا زيزو، ومش هتستنى لحد ما اتجوز. ايه؟ هو كلام الناس خلص ولا ايه؟ ما انا مش شايف منك راجع يا حسن، قلت اسبقك يمكن تتشجع وتتجوز. هو انت فعلا ناوي على الجواز؟ لا الصراحة لسه ما فتحتهاش، بس هفتحها. اه والله. طب هي نظامها ايه؟ 1600 سي سي. ايه ده، انت هتتجوز نص نقل ولا ايه؟ لا لا لا لا مرسيدس. لا بجد ما بهزرش، نظامها ايه؟ ارمالة ولا ارمالة، وعندها بنت سنك كده على وش جواز. فتحتها ولا لسه؟ لا لا مش بالسرعة دي، مش لما ناخد على بعض الاول. طب خدوا على بعض بسرعة احسن، الزهايمر وهشاشة العظام مش سايب للكتاكيت اللي في سنكم حاجة. لا براحتنا خالص. لا يا حبيبي احنا لسه في عز شبابنا، احنا جيل متأسس، مش مخوخين زيكو. طب انزل بقى يلا احسن المزة تتعاكس لوحدها في النادي. عندك حق، تصدق عندك حق، ما يصحش الشاب مننا يسيب المزة بتاعته تستناه. لو نزلت بقى ابقى اقفل الكهرباء والشبابيك يا حلو. انزل بقى هتتأخر عليها يلا. الو الو يا حسن، عامله ايه النهارده؟ ما بعتليش ليه صور لشكل السيراميك الجديد اللي انت عايزاه في الشقه؟ محتاره يا حسن، مش متحمسه لموضوع تحديد الالوانات ده خالص. كلمي باسم، كلميه وحددي معاه واتصلوا بيا وانا تحت امركم. اللي قولي يا حسن، انت لسه زي ما انت ولا اتغيرت؟ يعني زي ما انا ازاي يعني؟ فاكر يا حسن لما كنت بتديني سندوتشات الحلاوه اللي مامتك كانت بتعملها لك؟ طبعا فاكر، انا ما كنتش بحب الحلاوه بس كنت بطلبها من ماما مخصوص عشان اديها لك انت. تخيل طعمها لسه في بقي. طب خلاص ابي فكريني بقى اجيب لك حلاوه لما اشوفك. هات يا عم، وحشتني الحلاوه من ايدك، عارف ان دي كانت احسن وارق واطيب حاجه تتعمل لي من حد في حياتي كلها. يا خبر ابيض، معقوله؟ صدقني يا حسن، يعني هكدب عليك ليه يعني؟ طب انت عارفه بقى ايه اللي وحشني انا؟ ايه هو؟ انا بقى وحشتني سندوتشات الكفته بتاعتك، فاكراها؟ طبعا فاكراها، كنت حاسس ان انا بنصب عليك بصراحة. يا عم المهم كنا مبسوطين بتبادل الثقافي ده. كنا مبسوطين بس احنا كنا طايرين من السعادة. مش تحاسبي يا انسة، في حد يحط روج وهو سايق؟ امال يعني هم حاطين مرايات في العربيه ليه؟ لا انت فاهمه غلط، المرايات دي عشان تحط روج والعربيه واقفه مش وهي ماشيه. واو، واضح انك بتفهم قوي في العربيات. انت اسمك ايه؟ حسن. عاشت الاسامي يا حسن، انا بقى عفاف وبيدلعوني يقولوا لي يا فوفه. ماشي يا عفاف، ممكن اعزمك على عصير ليمون تهدي بيه اعصابك؟ عشان اكيد انت اتخضيت. والله يا ريت، صدقي بقى ان انا اعصابي تعبت جدا ومحتاج عصير ليمون وبسرعه. طيب يلا بينا. ممكن اقول لك حاجه؟ بس ما تقوليش عني اني بعاكس. ما تخافش يا حسن، قول. انت جميله بشكل غير عادي يا انسه عفاف. ميرسي حسن، اصل جارت جده بنت عمتي تركيه، ماما شافتها فتوحمت عليها. قلتيلي ده بقى يفسر عيونك الملونه وشعرك الاصفر ولون بشرتك الجميله. امال ايه يا حسن، من جاور الحلو يحلو. بصراحه انتي ما فيكيش عيب يا نسعه عفاف. بصي يا حسن، انا حصلت لي حوادث كتير جدا، بس بجد انا سعيده بالحادثه اللي عرفتني عليك. هو انا ممكن اخد رقم تليفونك عشان اطمن عليكي لما تروحي؟ واضح ان انتي لسه بتتعلمي السواقه. فعلا يا حسن، انا لسه بتعلم سواقه من سنتين بس. سنتين مش كتير يعني، لسه قدامك خمسه وتبقي فله ان شاء الله. امسك رقم تليفوني. ايه يا ست حنان، كنت عاوزاني في ايه؟ بقالك كتير غايب، قلت اعمل باصلي واطمن عليك، ده احنا بينا عيش وسمك يا راجل. لا اصيله قوي، بامرك انك هتتجوزي وتعيش بيد عننا. لا يا راجل، اللي يشوفك كده يقول انك يا حرام، عمرك ما فكرت في هجره وسفر برا مصر. خلاص خلاص، وانا هعرف اسلك معاكي. وادي هيمه، ما نفسكش ترتبط؟ لا عيب عليكي بقى حنونه، هو انا وش ذلك برضو؟ ليه يعني، هو الارتباط حاجة وحشة؟ حاجة وحشة، انا لما ارتبط لازم اكون مستعد ماديا قبل ما اعلق بنات الناس معايا، وانا زي ما انت عارفة على الحديدة. ما انت لو اخترت واحدة بتحبك هتقبل تعيش معاك ان شاء الله في اوضة فوق السطوح. ايه الافوارة دي بس يا حنان، ايه جو الابيض واسود اللي انت عايشة فيه ده؟ الكلام ده بطل من زمان يا بنتي. خلاص يا سيدي براحتك، خليك كده سنجل. ومالهم بقى السناجل، ما احنا زي الفل اهو. الو الو، ايوه ايوه يا حسن، حسن الحقني، ماما تعبانة جدا ومش عارفة اتصل بمين. هاتلي دكتور وتعالى حالا. أنا جاي حالا حالا يا عفاف. اتفضل. آسف يا أستاذ، هي مش دي شقة الأنسة عفاف؟ أيوة طبعا. أمال هي فين الأنسة عفاف؟ أنا عفاف يا حسن. إيه؟ مش ممكن. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حقيقي ومش بلاقي. كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت قابل حب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا أنا أفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.